بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 451 من البداية والنهاية. حاشية التسجيل السابق 1 موضوع البيهقي في الدلائل وفيه الكديمي والضاع. 2 صحيح البخاري في فضائل الصحابة. 3 متوافرون كثيرون. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ آخر. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي وعقبة بن مكرم قالا حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، يعني في الخلافة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجوه، لكن قال البزار وهذا الحديث قد روي عن ابن عمر من وجوه. كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم لا نفاضل بعد، وعمر بن محمد لم يكن بالحافظ، وذلك يتبين في حديثه إذا روي أو روى عن غير سالم فلم يقل شيئا، وقد رواه غير واحد من الضعفاء عن الزهري عن سالم عن أبيه به. وقد اعتنى الحافظ ابن عساكر بجمع طرقه عن ابن عمر فأفاد وأجاد. فأما الحديث الذي قال الطبراني حدثنا سعيد بن عبد ربه الصفار البغدادي حدثنا علي بن جميل الرقي أنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الجنة شجرة أو ما في الجنة شجرة. شك علي بن حنبل ما عليها ورقة إلا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين. فإنه حديث ضعيف في إسناده، من تكلم فيه أو من تكلم فيه ولا يخلو من نكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. القسم الثاني فيما ورد من فضائله وحده. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن وهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فروى يوم أحد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب يوم بدر ولم يشهدها؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، تفرد به دون مسلم. طريق أخرى. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيقه قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أسروا يوم حنين؟ قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف عن يوم بدر ولم أترك سنة عمر. قال فانطلق فخبر بذلك عثمان فقال أما قوله إني لم أفعوا يوم حنين فكيف يعيرني بذلك وقد عفى الله عني؟ فقال قبل المتابعة في الحاشية واحد موضوع الطبراني في الكبير وفيه علي بن جميل الرقي وضع اثنان صحيح البخاري في فضائل الصحابة أتابع بعون الله عز وجل. وقد عفى الله عني فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد ضرب لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن ضرب له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله ولم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو فإنه يحدثه بذلك. حديث آخر قال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب بن سعد حدثنا أبي يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الحبار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ فقصدت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. فقال يا أيها المرء منك؟ قال أبو عبد الله. قال معمر أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم إذا جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله بعث محمدا بالحق، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورأيت هديه. لقد أكثر الناس في شأن الوليد. فقال أدركت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا الوليد بن مسلم حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فجاء فأقبل عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلمة أم ضرب من كبه وقال يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لهم عيد فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. فقلت لها يا أم المؤمنين فأين كان هذا عنك؟ قالت نسيته والله ما ذكرته. قال فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرضى بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي به، فكتبت إليه به كتابا. وقد رواه أبو عبد الله الجيري عن عائشة وحفصة بنحو ما تقدم، ورواه قيس بن أبي حازم وأبو سلمة عنها، ورواه أبو سهلة عن عثمان إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر نفسي عليه. في الحاشية واحد حسن أحمد، اثنان صحيح البخاري في فضائل الصحابة، ثلاثة صحيح الترمذي في المناقب، أحمد في المسند. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ورواه فرج بن فضالة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكره، قال الدارقطني تفرد به الفرج بن فضالة، ورواه أبو مروان محمد عن عثمان بن خالد العماني عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه ابن عساكر من طريق المنهال بن عمر عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، ورواه ابن أسامة عن الجريري حدثني أبو بكر العدوي قال سألت عائشة وذكر عنها نحو ما تقدمت فرد به الفرج بن فضالة، ورواه حسين عن مجاهد عن عائشة بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كنانة الأسدي أبو يحيى حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال بلغني أن عائشة قالت ما استمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا مرة، فإن عثمان جاءه في نحر الظهيرة فظننت أنه جاءه في أمر النساء، فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه فسمعته يقول إن الله ملبسك قميصا يريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه. فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه عيد فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه علمت أنه عهد من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي عهد إليه. طريق أخرى، قال الطبراني حدثنا والطالب بن سعيد الأزدي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف قال كنا عند شفي الأصبحي فقال حدثنا عبد الله بن عمر قال التفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا عثمان إن الله كساك قميصا فأرادك الناس على خلعه فلا تخلع، فوالله لئن خلعته لا ترى الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقد رواه أبو يعلى من طريق عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين، وفي سياق متنه غرابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثتني فاطمة بنت عبد الرحمن قالت حدثتني أمي أنها سألت عائشة وأرسلها عمها فقال قولي إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد شتموه. فقالت لعن الله من لعنه، فوالله لقد كان قاعدا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لمسند ظهره إليه، وإن جبريل ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول له اكتب يا عثيم. قالت عائشة فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله. ثم رواه الإمام أحمد عن يونس عن عمر بن إبراهيم اليشكري عن أمه عن أمها أنها سألت عائشة عند الكعبة عن عثمان فذكرت مثله. في الحاشية واحد صحيح أحمد، في المسند اثنان ضعيف الطبراني في الكبير فيه عبد الله بن صالح ضعيف. وسم الخياط سم أي ثقب، والخياط الإبرة التي يخيط بها الخياط الملابس. ثلاثة ضعيف أحمد فيه فاطمة وأمها مجهولتان. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. حديث آخر قال البزار حدثنا عمر بن الخطاب قال ذكر أبو المغيرة عن صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر فتنة فقال أبو بكر أنا أدركها، فقال لا، فقال عمر أنا يا رسول الله أدركها، قال لا، فقال عثمان يا رسول الله فأنا أدركها، قال بك يبتلون. قال البزار وهذا لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عمر سنان بن هارون حدثنا كليب بن واصل عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما، فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. ورواه الترمذي عن إبراهيم بن سعيد عن شاذان به وقال حسن غريب. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة حدثني أبو أمي أبو حنيفة أنه دخل الدار عثمان محصور فيها، وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال اختلافا وفتنة. فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. تفرد به أحمد وإسناده جيد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة حدثنا حماد بن أسامة حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق حدثني هرم بن الحارث أو هرم بن الحارث وأسامة بن خزيم وكانا يغازيان، فحدثاني حديثا ولم يشعر كل واحد منهما أن صاحبه حدثنيه عن مروة البهزي قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، فقال كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر؟ قالوا نصنع ماذا يا رسول الله؟ قال عليكم هذا وأصحابه، واتبعوا هذا وأصحابه. قال فأسرعت حتى عييت، فأدركت الرجل فقلت هذا يا رسول الله؟ قال هذا، فإذا هو عثمان بن عفان. فقال هذا وأصحابه، فذكره طريق أخرى. وقال الترمذي في جامعه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطبا قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، رجل يقال له مروة بن كعب، فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما تكلمت، وذكر الفتن فقربها، فمر رجل متقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فقبلت عليه بوجهه فقلت هذا؟ قال نعم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قبل متابعة في الحاشية واحد حسن أحمد والترمذي في المناقب اثنان صحيح أحمد ثلاثة ضعيف أحمد وفيه مجهولان أو فيه مجهولون وصياص البقر قرونها، وكلمة مجهولان أو مجهولون تحتاج إلى تحقيق. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة أو ابن حوالة وكعب بن عجرة قلت وقد رواه أسد بن موسى عن معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر عن جبير بن نفير عن مرة بن كعب البهزي فذكر نحوه. وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن صالح عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير عن كعب بن مرة البهزي. والصحيح مرة بن كعب كما تقدم. وأما الحديث بن حوالة فقد وعيد فقال حماد بن سلمة عن سعيد الجريري وعيد من عند وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة قلت وقد رواه أسد بن موسى عن معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر عن جبير بن نفير عن مرة بن كعب البهزي فذكر نحوه. وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن صالح عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير عن كعب بن مرة البهزي. الصحيح مرة بن كعب كما تقدم. وأما حديث ابن حوالة إذا حوالة هي بفتح الحاء، الصحيح فيها بفتح الحاء. فقال حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف أنت وفتنة تكون في أقطار الأرض؟ قلت ما خار الله لي ورسوله. قال اتبع هذا الرجل فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق. قال فاتبعته فأخذت بمنكبه ففتلت فقلت هذا يا رسول الله. قال نعم فإذا هو عثمان بن عفان. وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعيد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط وعيد عن ربيعة بن لقيط عن ابن حوالة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي وخروج الدجال وقتل خليفة مصطبر قوام بالحق يعطيه. وأما حديث كعب بن عجرة فقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن سليمان الروازي أخبرني معاوية بن سلم عن مطر الوراق عن ابن سيرين عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها. قال ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال هذا يومئذ على الحق. قال فانطلقت مسرعا أو محضرا وأخذت بضبعيه فقلت هذا يا رسول الله. قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان. ثم رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة فذكر مثله. ورواه أبو يعلى عن هدبة عن همام عن قتادة عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة وكذا. رواه أبو عون عن ابن سيرين عن كعب. وقد تقدم حديث أبي ثور التميمي عنه في قوله في الخطبة التي خاطب بها الناس من داره: والله ما تغنيت ولا تمنيت ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا مسست فرجي بيمينه منذ بايعت بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأنه كان يعتق كل جمعة عتيقا فإن تعذر عليه أعتق في الجمعة الأخرى عتيقين. وقال مولاه حمران كان عثمان يغتسل كل يوم منذ أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عباس حدثنا الوليد بن مسلم أنبأنا الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى وإني أعرض عليك خصالا ثلاثة اخدر إحداهن: إما أن تخرج فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل، وإما أن تخرق بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد حسن بشواهده أحمد، اثنان ضبعي الضبع العضد أو الإبط. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فتلتحق أو فتلحق مكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بها، وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية. فقال عثمان: أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، وأما أن أخرج إلى مكة فإنهم لن يستحلون بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، ولن أكون أنا. وأما أن ألحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية، فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أرطؤة يعني ابن المنذر، حدثني أبو عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعود: هل أنت منتهن عما بلغني عنك؟ فاعتذر بعض العذر. فقال عثمان: ويحك، إني قد سمعت وحفظت، وليس كما سمعت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: سيقتل أمير ويتبرأ متبرئ، وإني أنا المقتول وليس عمر، إنما قتل عمر أو إنما قتل عمر واحد، وإنه يجتمع أو أنه يجتمع علي كما هو المطبوع هنا أنه يجتمع علي. وهذا الذي قاله لابن مسعود قبل مقتله بنحو من 4 سنين، فإنه مات قبله بنحو ذلك. حديث آخر: قال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري، حدثني أبو عبادة الزرقي الأنصاري من أهل المدينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: شهدت عثمان يوم حصر في موضع الجنائز، ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس رجل، فرأيت عثمان أشرف من الخوقة التي تلي باب مقام جبريل، فقال: أيها الناس أفيكم طلحة؟ فسكتوا، ثم قال: أيها الناس أفيكم طلحة بن عبيد الله؟ فسكتوا، ثم قال: أيها الناس أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد الله فقال له عثمان: ألا أراك ها هنا؟ ما كنت أرى أن تكون في جماعة قوم تسمع نداية آخر 3 مرات ثم لا تجيئني. أنشدك الله يا طلحة، تذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في موضع كذا وكذا، ليس معه أحد من أصحابه غيري وغيرك؟ فقال: نعم. قال: فقال لك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنه ما من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق في الجنة، وإن عثمان بن عفان هذا يعني نفسه رفيقي في الجنة. فقال طلحة: اللهم نعم. تفرد به أحمد في الحاشية: 1 سبق تخريجه، 2 ضعيف أحمد وأبو عون لم يدرك عثمان، وأبو عون هذا هو عبد الله بن أبي عبد الله الأنصاري الشامي الأعور، 2 ضعيف جدا عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. حديث آخر عن طلحة: قال الترمذي: حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا يحيى بن اليمان عن شريح بن زهرة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي وثاب عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، وإسناده منقطع، ورواه أبو عثمان محمد بن عثمان عن أبيه عن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عثمان بن زفر حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو أتي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه فلم يصلي عليه فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد من قبل هذا فقال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله عز وجل. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب ومحمد بن زياد هذا صاحب ميمون بن مهران ضعيف الحديث جدا ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة بصري ثقة يكنى أبا الحارث ومحمد بن زياد الألهاني والصحيح بفتح الهمزة ومحمد بن زياد الألهاني صاحب أبي أمامة ثقة شامي يكنى أبا سفيان. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.